المثل الثاني عشر: يتخبطه الشيطان من المس. يقول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. يضرب الله تعالى في هذه الآية المثل لأكلات الربا وساء مثلهم، فهم لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه ومس الشيطان له، فهو يتخبط في قيامه، وكلما قام صرع ووقع، لأن بطونهم أثقلتهم بما امتلأت سحتا وربا. قال القرطبي: وقالوا كلهم يبعث كالمجنون عقوبة له وتمقيتا عند جميع أهل المحشر. ويقوي هذا التأويل قراءة ابن مسعود للآية: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. في الآية تشبيه حال القائم بحرص وجزع إلى تجارة الدنيا بقيام المجنون، لأن الطمع والرغبة تستفزه حتى تضطرب أعضاؤه، فجعل الله هذه العلامة لأكلة الربا ثم العذاب من وراء ذلك. وقوله يأكلون أي يكسبون الربا ويستحلونه، وإنما خص الأكل بالذكر لأنه أقوى مقاصد الإنسان في المال، ولأنه دال على الجشع وهو أشد الحرص، فأقيم الأكل مقام الكسب كله، فاللباس والسكن والادخار والإنفاق على العيال داخل في قوله يأكلون، ولأن الربا شائع في المطعومات. روى ابن أبي حاتم وأحمد من حديث الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات تجري من خارج بطونهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلت الربا. وروى البخاري عن سمرة بن جندب في حديث المنام الطويل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة عنده فيفغر له فاه، أي يفتح له فمه، يلقمه حجرا. وذكر في تفسيره أنه آكل الربا، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. قال البيضاوي في أنوار التنزيل: أي ذلك العقاب بسبب أنهم نظموا الربا والبيع في سلك واحد لإفضائهما إلى الربح، فاستحلوه استحلاله، وكان الأصل أن يقولوا إنما الربا مثل البيع، ولكن عكس للمبالغة، كأنهم جعلوا الربا أصلا وقاسوا عليه البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا إنكار لتسويتهم وإبطال القياس بمعارضة النص. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.